عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة النهاردة مختلفة تماما عن بقية الحلقات تقريبا 140 حلقة اللي خدناهم قبل كده الحلقة بتتكلم النهاردة عن زاوية تانية خالص احنا دايما بنركز مع الأم ومع الأبناء والزوج والزوجة ونجيب على الزوج بقى ولازم تعمل والزوجة اسمعي الكلام النهاردة هنتكلم على موضوع خاص بالتربية ولكن يعني له حتة كده شائكة الأمر لما يجي يعني نقول كل ما نقرب من يوم القيامة مثلا بتنعدم الأخلاق بتنعدم الأصول ما يبقاش فيه العيب وما يصحش ده مش من الأصول ده مش من المروءة ده مش من الدين دايما بنوصي على الأم وبنوصي على التربية ونوصي على الزوجة ولكن يعني النهاردة هنتكلم على طبعا إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى يخلصوا على حلقتين ثلاثة ما يزودوش أكتر من كده لكن هنتكلم عن الأب المنسي الأب اللي حقه اتهدر الأب اللي ما بياخدش يعني أقول مثلا قدره من الاحترام والتقدير ومن حب أبنائه له ومن احترام أبنائه وتوقيرهم له كان زمان الأب له كده يعني قدسية كده وله حرمة كده وله حاجة كده ما ينفعش لأبويا أبي لا لا لا ما أقدر أتكلم فهو وموجود إزاي يعني وكنا حضرنا كده بعض المواقف زمان يعني مش دلوقتي الوضع دلوقتي مختلف تماما الوضع دلوقتي يقولك أصل مودرن وأصل حضاري نادى أبوك باسمه يلا تف على أبوك يا حبيب تف يلا ومش عارفة وحاجات كده غريبة يقولك لا أصل أنا وهو عادي أنا وابني عادي كأه بس في احترام يناديك ماشي يدلعك ماشي كذا كذا بس في احترام في نوع من التقدير في نوع يعني على الأقل إن أنا باخد رأي أبويا يا أخي أحطه في الصورة معاك ويبقى صاحبك هو كل حاجة عندك وتبقى الشلة اللي هي أصلا يعني ملهاش خبرة صفر خبرتها صفر كده زيها زيك في الحياة يقولك لا ده المجدع وده الرجولة ودي الشهامة وده بوستي ده له عصر يعني أبويا إيه وبتاع إيه وحتى احترام الأب ولا حتى تقديره ولا الكلمة المحترمة متثابة الأب له حرمة يا جماعة من أحق الناس بحسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك قال له كده ثم أبوك هناخد إن شاء الله يعني تعرفة عامة كده بموضوع الأب والأب في القرآن وأنواع الأبهات اللي موجودة والأباء اللي موجودة دلوقتي وهناخد الحقوق وإيه الحاجات اللي ما ينفعش أبدا أعملها مع الأب وإيه الحاجات اللي ممكن تدخل جنة سهلة وإيه الحاجات اللي ممكن تبقى بركة عليا في الدنيا وفي الآخرة نبتدي كده بسم الله ونقول ان جذر كلمة أب في القرآن جت كم مرة؟ جت 116 مرة يا جماعة 27 مرة منهم في سورة يوسف أنا هنبه أنا عايزة تجيبوا لي أولادكم ماشي من 8 يلا ولا من 7 لو يستوعبوا الكلام وقعدوهم اسمعوا الكلام ده علشان تبقى التربية من دلوقتي اعرف دور أبوك يا حبيبي اعرف والدك له قيمة اعرف ان الأب دوت ما ينفعش ان أنا زع أو أشوح أو أمشي يعني هي الرفض في القرآن كان كلمة أوف دلوقتي أوف إيه؟ مفيش أوف دلوقتي بقى فيه تشويح وفي حذف وملك لله وأسيب لك البيت أو يمشي أو يقول لك لا وقفل الباب في وش أبوه حتى لو هو لسه غير قادر على الخروج من البيت عايزاكوا تقعدوا تجيبوا أولادكم وتسمعوا الكلام ده وأنت كزوجة عظمي دور الأب في قلب البيت وردت حكايات عن الآباء طبعا في القرآن تعالوا ناخد كده نوع الأب اللي كان بيدعو ابنه تعالى يا ابني تعالى اعبد عبادة التوحيد وتعالى لله الواحد الأحد ما استجابش الابن قصة سيدنا نوح يا بني اركب معنا فحال بينهم في الآخرة لا سأوي لا جبل معصر حال بينهم الموج إنه ليس ابنك إنه عمل غير صالح كان أب عمال حريص على ابنه الأب اللي بيدعو ابنه للكفر بقى عكس كده نوع تاني جاي في القرآن برضه ويدعوا لعبادة الأصنام آزر وأبو سيدنا إبراهيم. آزر كان بيصنع، هو أصلا كان صانع التماثيل، وكان سيدنا يا أبتي يا أبتي يا أبتي. الأب العابد جاه برضو ذكره في القرآن، شديد الحرص على أولاده، وشديد أنه افعل كذا واعمل كذا وغير عتب الدارك وكذا، بلغوا أن كيف حالكم سيدنا إبراهيم. الأب اللي بيرتبط بأحد أبنائه وحتى بعد غياب 40 سنة وشم ريحته من على بعد، سيدنا يعقوب وابنه سيدنا يوسف. طيب أنواع الأباء اللي موجودين دلوقتي، عندك الأب العاطفي جدا، حلو جدا الأب ده، احنا عايزين الأب التحفة ده، مفرط الحب الأبناء، شديد الحب والحساسية على أبناء، بص خاف عليهم كده من نسمة الهوى، وبيبالغ على فكرة في عواطفه تجاه أولاده حتى لما يكبروا وهم يبقوا أباء، وهو يبقى جد ما عندوش مشاكل هو في القصة دي، هو حنون جدا على أولاده. الأب التاني الأب الجاف المشاعر، ما بينفقش على أولاده على فكرة ولا يبالي بيهم أصلا، لا في الراحة ولا جم ولا دوائهم ولا أحوالهم، ما يعرفش عنهم حاجة أصلا، ولا تعليمهم ولا دروسهم ولا مشاكلهم، ولا حتى هم في أي صف في المدرسة ما يعرفش أي حاجة. في الأب التاني الأب اللي هو عبارة عن صراف آلي، يعني كده هو مجرد في عين أبنائه آتمية، مكنة يعني الـ ATM بتاعت الصرافة، وبيصرف بقى ويجيب ويشتري هدايا واحتياجات، ما ملوش دعوه باي حاجه برضو، هو بجر هات خد خلاص انتهينا، ما عندوش حاجه غير كده. ولو طلبته زوجته في اي طلب حتى او اولاده لاي طلب هو غير متواجد، هو وظيفته فقط البنك نوت. في الاب الشحيح البخيل، مش بيصرف على اولاده ولا بيته، ده بيقول لهم كمان اشتغلوا انتوا واصرفوا واصرفوا عليا، بخيل بخيل على نفسه وعلى اولاده. في نوع تاني بقى بيبقى بخيل على غيره بس، لكن ممنجه نفسه ما شاء الله، جاب لنفسه افضل حاجه وافضل هدوم وافضل لبس، بس سايب عياله يشحطه. اعرف واحد منهم موجود دلوقتي ملياردير، شوفوا كده، وعنده من رزق الله الكثير، ابنه ماشي بحذاء مقطع، وزوجته تيجي تشتكي كده من مصروف البيت تقول لك عيالي جعانين، وبيحاسبهم لو في نكله، مش مالين في نكله، حاسبهم بالنكله. في اب بيبقى شديد اللي يعني في تعاملاته، بيبالغ جدا في حمايه اهل بيته واولاده، بس ايه بشده وبيحاسبهم، يمنع البنات مثلا ما فيش تعليم، الخوف ما فيش اختلاط، يلا عضو عضو في قلب البيت، لا انت لابسه انت عامله انت سوا ايه، فبيبقى شديد جدا في محاسبتهم. في الاب اللي متسيب المدعي بقى ان ايه ان دي الحضاره يعني يا جماعه، وده التحضر وده الرقي وده ده ده, ده, ده الوضع ده العصر اللي احنا فيه، وده اقرب للدياسه اصلا، بيخاف على اولاد ولا بيعرفهم حلال ولا حرام، ولا بتمعرش وجهه حتى لو بناته نزلوا لابسين لبس خلاعه ولا غير ساتر، ده كمان ممكن يفتخر بانحلال او بسوء فعل اولاده لحاجات منافيه للادب والحياء، عادي يقول لك ده التحضر وده كسر الجمود. لكل واحد منا، انا مش سامعه انت بتقولي سر. في واحد، كل واحد منا يا جماعه عنده مجموعه من الاباء، يعني ابانا، يعني مش ابانا اللي في السماوات، لا الاب مش اللي ولدك بس، في ابونا الاول اللي هو طبعا بننتسب له البشريه كلها اللي هو سيدنا ادم عليه السلام، يا بني ادم الدليل خذوا زينتكم، يبقى احنا كلنا اولاد ادم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم النسل ادم وحواء. في ابو المسلمين سيدنا ابراهيم، ها مله ابيكم، الله عز وجل قال كده ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الاب اللي انت اتولدت منه بقى من نسبه ومن صلبه، ووالد وما ولد. طيب في العم بيبقى بمثابه الاب، وده من نوع من التوقير ورسخ الكلام ده في الاولاد، يا عم ده عم يسمك منه، ده عم ده عمك ده راجل اهبل تسمع كلام ايه، وده التربيه اللي بتطلع ويطلع لا يحترم الاب ولا الام ولا حتى اي كبير في قلب العيله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فجعلت الآية سيدنا إسماعيل أبا لسيدنا يعقوب مع أنه هو عمه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أذى عمي العباس فقد أذاني، فإنما عم الرجل سن وأبي، يعني خلاص هو زي أبوه. والجد اب، بعض برضو الاعراف الاجتماعيه بتقول ان بتطلق كلمه الاب دي على الجد او الراجل الكبير في السن، مثلا ابويا الحاج فلان، عارفين كده في المجتمعات المصريه. لا يجوز الانتساب لغير الاب، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. يبقى كل واحد يروح لابوه، ينادى الانسان يوم القيامه باسم ابيه، كل ده تكريم، انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم، دي طبعا عشان انت هتنادي بيه. طيب في صفات للاب، اه في صفات للاب وطبعه، صلاح الاب بينعكس على بركة أبناء. يقول لك صلاح الجد يجي السابع عيل، يبقى بينعكس على وكمان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يبقى كان إيه والآية كمان كان أبوهم صالح فكده، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. طيب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كل ده صلاح الأب يجي لصلاح الأولاد ببركة صلاح الأب. خلي بالكم العاصي سيتخلى عن أبيه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. طب الصالح لا ألحقنا به. الأب الصالح بينفع أبنائه في الآخرة، بس لو شرط بس إن هم ما يكونوش مشركين. والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى الصالح بيجيب أولاده في الآخرة لو كانوا ما كانوش مشركين ولا كفر. طيب الأب والأم بابان واسعان للجنة. حديث النبي رغم أنف من يا رسول الله اللي أنف عملت تتمرمغ في التراب كل شوية دي؟ من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة، يعني بعملوا لهم وبروا ليهم ما دخلوش الجنة. دعاء الأب مستجاب. ها لما أقول كده لأبوه ادعي لي يا أبي ادعي لي، بس دعاء الأب مستجاب مش بس الأم على فكرة. حديث أبي هريرة قال ثلاث دعوات مستجاب لا شك فيهن، دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. مكافأة فضل الأب صعبة جدا صعبة جدا. حديث برضو أبو هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا، الولد ده ما ينفعش يجزي أبوه إلا أن يجد مملوكا عبد مملوك فيشتريه فيعتقوك. كان ممكن سهل الكلام ده لو كان يبقى فيه عبيد، وكان سهل مع أنهم هم كانوا حريصين جدا على طاعة الأب، حريصين توقير من باب المروءة ومن باب النعيب ما يصحش كده. لكن دلوقتي الدنيا مش كده خالص خالص، نشوف شتايم وبنشوف صوت عالي وتبجيح وزق ابوه وانت مال اهل وانت جبتنا تخلفتونا وانتوا جايبيننا الدنيا تخلفتونا مش عارفين تصرفوا علينا وتعلمونا ايه ده. كل ده للاب. اليتيم في اللغه العربيه على فكره اللي فقد اباه. حرمه الاب بصوا له من التقدير والاحترام، تقولي كده لاولادك ولا يجوز ابدا انك تتجاوزوا الامر والاحترام دوت. دور الام مع ابنها على فكره منذ الصغر في توقير دور الاب وعدم تهميشه. ما اقدرش اميج ابوكوا كذا اعملوا كذا. فبعلي قيمه الاب. انا ما بستهنش بقى الراجل كذا وكانت جوازه منيل عليا وعلى اللي طلعني من انت كذا وجوازتك واهلك، وتخلي العيل ذات نفسه هو يبقى يعني كاره ابوه ولا ويتعدى عليه. إرضاء الأب التزام شرعي وأخلاقي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد. من الكبائر عقوق الوالد. عن عبد الله بن عمر بن العاص قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. الأب له حرمة تالت حاجة وخصوصية، ومن حرمته تحريم بناته واخواته على اولاده. حديث جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه عمتها وخالتها. ليه؟ عشان ما نقطعش الرحم. لا يضر الاب بسبب ابنه، لا تضر والده بولدها ولا مولود له بولده. كل دي من حاجات التوقير والاحترام وحقوقه ورعايته. ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجايه هناخد الحقوق، ايه الحاجات الصعبه اللي ما ينفعش ان احنا نعملها مع الاب، وايه الكلام اللي دخلني جنه لو عملته مع الاب، وايه الكلام اللي يدخلني نار، وايه الكلام اللي يمحق البركه من حياتي، ايه الحاجات اللي تاخر عليا الطلبات من الله والدعاء بسبب ان انت عامل امر مع ابوك. ان شاء الله باذن الله ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلها سلسله مباركه باذن الله، وتسمعوا الكلام ده وتعيدوا الحلقه دي وتجيبوا ابنائكم وكل زوجه تسمع كده لاولادها الكلام ده او تكتبوا هي تقوله لهم. ندعو الله سبحانه وتعالى لكم ولنا يا رب بصلاح الحياه. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه ناخد اسئله اللايف واتصالاتكم. فاصل ونرجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. بسنت سيف بتقول لي يا رب تكوني بخير يا دكتوره، انا هحكي لك مشكله صديقتي على لسانها. ازاي الواحد يواجه الخوف الزايد على الفقد الأحب، أمه أبوه بالذات. أنا مؤمنة بالقدر بس دايما عندي خوف مرضي، حتى في لحظة المخاض خايفة، بدعي أن أنا ما أفقدش حد وأن أنا أموت قبل اللي أفقدهم. يعني يا رب بتلاقي وقت وترد على رسالتي. دينا هرد. بصي، أولا الشخصية الجميلة الحساسة الحنونة الودودة، شخصية تحفة جدا، بس أكتر شخصية في الكون مأزية. عايز أقول لكم الشخصية الحساسة دي بتبقى مرهفة، بتعمل حساب الآخرين، زعل الآخرين، ما عرفش إيه. طبعا شخصية جميلة جميل، بس المشكلة بإيه بقى؟ بشدة ارتباطها بالآخر. تبص تلاقي تحب واحدة صاحبتها، يا لما صاحبتها بقى مثلا تسافر من غير ما أو نامت في يوم ما ردتش على الموبايل أو اتخطبت، بتبقى الطمة الكبرى لتمتين اتنين، وتبص لها اتخطبت ولا بتقول خلاص ضاعت مني الحياة، أو خايفة على أبوها أو أمها. الخوف المرضي له علاج. إحنا وعدتكم إن شاء الله إحنا هناخد حاجة اسمها الوسواس، بس مش القهري بس دوت، ولا لا، من منظور شرعي، وده هيبقى إن شاء الله طرح جديد مش موجود، مش هتلاقوه أصلا غير عندنا هنا. الأمر الثاني، لكن أعمل إيه؟ استعانة بالله يا بنتي. هو أنا بخاف من حاجة في إيد مين؟ ها؟ أي مردود خوف، وده يمكن الحل، يعني الخطوة رقم أونية من حوالي 11 نقطة. أول حاجة الله سبحانه وتعالى اللي في إيده كل الأمور، الفقد والعطاء بإيد لربنا سبحانه وتعالى. العطاء والفقد ده برضو بيبقى ابتلاء، فأنا أكلم مين؟ اللي بإيده الأمور، اللي بإيده المقاليد. طبعا لا نشبه ولا نوصف، يعني اللي بإيده مقاليد الأمور، اللي ملك الملك، الملك المليك، القادر المقتدر، الله سبحانه وتعالى. وقلنا دايما اللي خايف حاجة تحصل في المستقبل دايما هي أدعي بإيه؟ أنا شايف إن في بلوى جايالي، أنا حاسس بكده، مصيبة هتقل علي، أي حاجة خايف عليها من المستقبل أدعو الله اللي خاصص بفعل المستقبل. اسمه إيه؟ اللطيف. معقول اللطيف في لطف إيه؟ آه يلطف بنا فيما جرت به المقادير اللي جاي لسه في المستقبل. خايفة من زواج معرفش يطلع ايه، خايفة دا يموت، خايفة كذا، لكن احساس الموت دايما دون بقيه الامور ان انا افقد الناس ده دليل انك قلب جميل وقلب حلو. وظفي بقى المشاعر ديت في حب ما هو حلال، حب القران، حب الدعوه، حب الله سبحانه وتعالى، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتميزي في الامور دي. يجي زوج اهريه حب ورومانسيه لما تخليها خلاص طقط من البيت، البيت مطلع قلوبه دباديب حلو، لكن اوظف الامر في الصح والايجابي عشان ما اقوليش بالسلب. واوعدك ان شاء الله ان انا هجاوب في حلقات بتاع حوالي 4-5 حلقات على موضوع الوسواس بنظره شرعيه، حتى النفسي مش بس التاني. حاضر، اخد بس يعني عشان سؤال اتكرر من احمد محمد. يا دكتوره هاله ربنا يخليكي واياكي، كلمه لامي لكسره بكائها على اختي المتوفيه الى الان. بصوا يا جماعه، صعب قوي قوي ان الام والاب يشوفوا موت اولادهم او يحسوا بالعجز تجاهها، مش عارفه انقذك، خصوصا لو مرحله مرضيه ومش بايدي حاجه، او الام اللي اتخذ ابنها، اللي اتاخد ابنها وما هيش عارفه تجيبه ولا تنقذه ولا تشيله من ايد الظالمين ولا كذا. احساس القلب بتاع الام بيبقى صعب جدا جدا، مش عارفه ارجع ابني ولا عارفه انقذ ابني. ده جزء. فلما يتوفاه الابن، لما الابن يشوف موت الام، يقول لك دي سنه الحياه، والام بيزعل طبعا وكذا، لكن الام هي اللي تشوف ابنها قبل منها بتبقى صعب. عشان كده الله عز وجل عمل، اسمعيني ويا ريت تسمعني، ودام انت بتتفرجي ما تخليها تتفرج. الله عز وجل لما بيقبض روح ابن العبد يسأل الملائكة ما فعل عبدي، يقول يا رب حمدك واسترجع، حمد الحمد لله يا رب، احنا لله ومنا الى الله والى الله راجعين. هو دي الدنيا، ما احناش مخلدين. صعب الامر، فقول يا رب بحق هذا الامر اكرمه في الجنه، راضي عنها يا رب، يا رب اجعل مسواه، يا رب اغفر لها، يا رب انا راضي عن، تتفع درجات. وطول ما بدعي يا هناها، والله يا هناها وسعداني، لا ام لسه فاكراها تدعي لها، طلع لها صدقات، هدومها تصدقي بيها خير الصدقه. والله تقول لك لا ازاي فرط في حاجات، والله ما لا تعلمي خير، طلعي هدومها تصدقي ادعي لها، فيبنى لك بيت للحمد، حمدتي رجعت لله سبحانه وتعالى. عيطي براحتك، اعملي كل حاجة، بس ما تخليش ده يأثر على نفسيتي واكتئب. حولي طاقة الحزن والبكاء دي لعمل صالح وعمل طيب ان هي يرجع لها في اخرتها. عشان كده وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يثبت قلبك ويربط على قلبك بالإيمان، وتري يا أم أحمد ومحمد رؤية صالحة بيها تبشرك وتقولك بصي أنا فين، أنا في الجنان استناكوا بقى، هم اللي فرحانين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب الربط على قلبك. ناخد الصال. أم مين؟ أم سهيلة. السلام عليكم يا أم سهيلة من المنوفية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. نحبك في الله والله. أحبك الله يا أم سهيلة، ربنا يبارك فيك يا رب. والله احنا انا دكتوره يعني ايه هي مشكلتين، مشكلتي انا الحمد لله بسمع حضرتك من كتير وبحاول بقدر الامكان اطبق اللي انا بسمعه يعني عشان ما يكون في شاهد عليا يوم القيامه ان شاء الله يعني. شاهد ليك ان شاء الله. يا رب اللهم امين. بس انا ابني ان شاء الله الكبير 12 سنه. تمام. هو شخصيه متسلقه. ازاي يعني؟ لو مثلا زعلان مع باباه شويه يجي يقول لي ده عاوز ابويا بيعمل كذا وبيعمل كذا. نفس الحكايه برضو لما يبقى زعلان مني شويه يروح لابوه. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه انا اصلا احنا حضرتك هنا قريه وفاش الامكانيات اللي حضرتك مثلا بتقولي عليها مع الاوضاع اللي حضرتك فيها. انا اصلا زوجي احيانا يا اما منطقه يا اما مطارد. فالوضع بالنسبه لنا مع قريه مع الظروف اللي فيها مع جيران مع صحبه ما عادش يعني من كل ناحيه نستعين بالله طبعا سبحانه وتعالى. صحيح. ففي حاجات كتير قوي بحاول اطبقها بس امكانياتي في البلد ما تسمحش. زي ايه يعني؟ اتصرف معاه ازاي؟ ايه؟ زي ايه؟ عايزه تطبقي ايه وما يسمحش في التربيه؟ كتير بقى حضرتك مثلا الاول كنا مثلا الصحبه وعارفين بيقولوا ايه وكده والكلام ده كله. المحاضن التربويه. انا بقى معاهم برضه. من ناحيه برضه ان باباهم يعني ايه مضايق عليا شويه. يعني مشكلته انه مضايق عليا شويه، مثلا لو في مشكله في المدرسه لا ما تروحيش، لو مشكله في مع كذا لا ما تروحيش. ليه؟ نقطه يعني ايه بيني وبينه خلاف مسبالي بقى فيه بيني وبينه مشكله كبيره يعني. ليه ما تروحيش؟ امنيا خطر عليكي يعني ولا ايه؟ لا مفيش اي خطر ولا حاجه، احنا ايه يعني عند ربنا. لا مفيش اي خطر ولا حاجه، بس غيره ما تعرفيش يعني حاجات من دي يعني. بيحبك بقى مش في موضحها يعني. لا بس ساعات ما تبقاش في موضحها يا دكتوره، ما احنا كنا بنحط في مواقف اكتر من كده وكنا بندخل محاكم وبندخل اقسام وبدخل حاجات كتير وبدخل ضباط والكلام ده كله. فبالنسبه لي يعني المبدا ما بيتجزاش يعني، ما هي الغيره في الوقت ده ما لهاش لازمه. لكن في ولادي بيقف مشاكل كتير في المدرسه وخصوصا ان هم عارفين ان باباهم كذا. ففي حتى المدرسين بتربصوا لهم الحته دي، بيعاملوهم اصلا بطريقه مش كويسه بسبب نقطه باباهم دي. فاهمه قصدك. فمثلا طب بعد اذنك اروح؟ لا انا بقى مع الوقت بقى خلاص مره اثنين ثلاثه ما بقتش احاول ان انا اجادل. خلاص بقى يعني خلاص طالما هو مش راضي خلاص بقى. تمام. بقول هي لله برضه. أيوة. يعني طاعته لله. طبعا. وهقول لك دلوقتي سبب. قولي لي طيب انت بتقولي متسلط، ازاي متسلط يعني؟ بيتحكم يعني بقول لحضرتك يعني مثلا بيبقى معايا لو مع باباه زهقان من باباه مثلا بقول له اعمل شغله معينه، ذاكر كذا، وطلبات بقى مفكرها ان هي كتير عليه والكلام ده كله، فيجي يقول بابا عاوز يعمل معايا كذا، مش عاوز نذاكر، عايز نروح مثلا مش عارفه اعمل كذا والكلام من ده. زعل مني شويه يروح لابوه، ده ماما طول النهار ماسكه التابلت، ده ماما طول النهار بتتكلم في التليفون. فالحاجات دي بقى طبعا ايه يعني ايه في صالح باباه يعني مش في صالح. أيوة يعني. فاهمه قصدك طبعا. كده يعني برضو احنا ليه سته يعني جدته والده باباه هنا من النوع اللي هو ايه ما تضربيش ما تخبطيش الكلام ده كله، بحيث ان ايه يعني احفادها وكده وخايفه عليهم من باب الحب يعني. طيب حاضر. اسمعيني يا ابو اسماعيل هقول لك تعملي ايه. اولا الموضوع طبعا ربنا يبارك لك اولا ويكرمك، وانت طبعا قايمه بدور جميل جدا جدا. وربنا يعينك ويبصرك من الادوات يا مسهله اللي تعينك فعلا على انك انت تظبطي امور بيتك ومع زوجك. بالنسبه ل 12 سنه كلمه متسلط هو توصيف الحاله اللي هو فيها مش متسلط. فاكرين اداه المشاعر كنا خدناها؟ اداه المشاعر بتعلمنا ازاي اوصف الحاجه اللي جوايا او اوصف تصرفات اللي قدامي توصيف صحيح. فهو كده مش متسلط، هو ايه؟ هو بيستغل الموقف، هو متضايق. على فكره ده في شيء ايجابي وشيء مش يعني ايه هنحتاج يتظبط. الشيء الايجابي انه جه يكلمكم، انه جه قال لك، انه ما طلعش بره، انه ما كتمش وخد تصرف انعكاسي، لا بيقول لابوه وابوه هيجي يقول لك، او انت بيقول قال مثلا قال لك وانت هتروحي مثلا خلي بالك من ابنك في النقطه الفنيه، مستأمن الامر الفلاني وهكذا. عشان هو يسمع الكلام في مرحله زي ديت انت عندك حلين. اولا احنا النهارده علينا قيمه الاب جدا جدا. حبيبي لازم تستاذن من ابوك. صح، لا طبعا حق ان ابوك ما تقول له انا بعمل حاجه غلط، قاعده على التابلت ولا قاعده على البتاع ولا قاعده المصيبه اللي بتجيب للرجاله هسس دي، قاعده على اي حاجه، المهم ان انا دلوقتي مخلصه بيتي وكذا. لا وصح، ومن حق ابوك انه يعرف، ولو كان هنا من حقه ان هو كذا. اعمل ايه؟ انا خلي بالك التصرف يد الابن اللي انت عملته انك دوت راح تعمل يعني عنب ناقده وتقول لابوك، لا من حقه. وانا طبعا هو لو قال لي حاجه غير كده وما تعمليش او حددي الوقت انا هسمع كلامه، بعمل ايه؟ بعلي. من قيمة الأب اللي هو مش موجود. اه مش موجود. كان دايما تسألنا أو زوجي برا، زوجي مسافر، أعمل إيه؟ هو كده علي. ولازم كل يوم حتى المطار افتح حبيبي الكام، اعملوا برنامج سكايب، يخشوا على أي برنامج فيه كاميرا، يقعد يسمع أولاده ويشوفوه، يشوف السلام عليكم عامل إيه كذا يا أبي كذا، وأنت دورك، ويشوفك وأنت بتخاطب الأب باحترام وبتقدير وبكذا، هم يتعلموا. ما أقدرش نعمل حاجة فرجع لأبوك، لا ما اقدرش، ما لازم نستاذن منه. بعمل ايه؟ بعلم من القيمه دي. يبقى هو الامر اللي واخده سلبي عليا او بيقول لي لابوه فاكر ان هتحصل خناقه بسبب الكلام ده او ان هو بيفتن عليا، لا انا عليت الامر ورسخت. ليه؟ عشان لما انا كمان اوصف وضع انت فيه يبقى انا معليه من قيمه الامر. تمام. ده جزء. عدم سماعه للكلام او بيجي يشتكي حبيبي، دايما اقول ابرر. بص مش ابرر، ابرر بصح يعني وحاجات صح. ما هو طلب مين راجل البيت يا ابني؟ ها مين اللي كذا؟ انت بعد يا حبيبي، انت راجل، عارف راجل يعني ايه؟ راجل يعني كان يشيل الجبال كده ويجرجرها وراه، راجل يعني يروح يجيب اسد يذبحه عشان ما اعرفش يعمل ايه، راجل بيصطاد، ده كان زمان. دلوقتي انتوا قاعدين ما شاء الله مرفرفين ومرفهين يعني ايه يعني؟ فلا حبيبي انت راجل، دايما انا راسك، انت راجل يا ابني، يا ابني ارجع يا ابني استرجل يا حبيبي، شوف تصرفات الرجال. احنا اول ده جزء، وجزء التاني اشجع واحفز واقول يبقى انا بعلي القيمتين. ايه الامر؟ زوجي ما بيرضاش يخليني. طب هو يعني لا، الغيره على جميع المراحل وانت صالحه ونحسبك من الصالحات، ولكن في جزء انت مش واخده بالك منه، هو بعيد، هو مش موجود، ومعظم الوقت مش عايزك تحتك بموقف، مش بس غيره، خوف كمان عليك. هو مش عايزك تحتك بموقف ولا حد يقول لك كلمه هتقومي جايه معليه صوت كذا وكذا يعملوا لك مشكله. هو لا، عارفه هو لو في البيت معاكوا كان هيقول لك اه لا ماشي روحي انا موجود، ولو في حاجه حصلت انا موجود. لكن احساسه انه كمان مش متواجد وان انت تتعرضي لخطر او اهانه او كلمه، هو مش عايز كده. فننويها بالنيه الحسنه. لكن مع ابنك اعملي اللي انا بقول لك عليه ده، بعلي قيمه الاب، برعلي قيمه معنى الرجوله والراجل يعني ايه راجل، واشجع واحفز. ولو عمل حاجه ايجابيه اخلي ابوه بقى بدل ما الكلام لا ده كذا وما شاء الله عليه كذا، وفي اي محفل ابني راجل يعتمد عليه يا جماعه، ابني راجل. تمام. طيب أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب ولهم بصلاح الحال. ناخد معنا اتصال. طيب أبو يوسف من القاهرة، السلام عليكم يا أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي كريمة، أنا سؤالي طويل شوية معلش، أنا آسف. اتفضل. أنا طبعا كانت زوجتي توفت بعد الانقلاب تالت سنة بالظبط كده. اه. وربنا رزقني زوجة تانية. تمام. طبعا انا كنت جايب من زوجتي اللي توفاها الله اربع اولاد. تمام. ثلاث بنات وولد. بعد كده ربنا كرمني بولدين من الزوجه الثانيه. ايف وعمر. صارت العمليه فيها احتقان من الاولاد الاول شويه. اه. ده لغايه ما تقلموا على الموضوع. بعد كده ابتدى الولد، انا عندي يوسف 12 سنه. لما اتجوز. دلوقتي 15 او سوري 16 سنه. ده حضرتك ابتدى في نفر، ابتدى في نفر من الزوجه، او في تشنيق، في حتى معصيه عليا. كان الاول لما يجي من بره كان يجي يبوس ايدي، لو نازل ينزل يسلم عليا يبوس ايدي وهو نازل. كان يصلي، كان في حاجات جميله فيه. ابتدى يتغير تماما. ابتدى اخواته الكبار كان هات له موبايل، جبت له موبايل، جبت له اللي هو عايزه، اشترك في نادي، اشترك في المدرسه. ابتدى اسلوبه اتغير. ابتدى الطفل اللي لسه عارفه سنتين ونص يقلده، اسلوبه الاخر يتغير. اسلوب فظيع جدا. ايوه. انا ولا والدته اللي هي زوجة ابوه مثلا عشان يتعامل معاه، ممكن زوجة ابوه ساعات كانت بتقف، كانت توقف له على حاجات ما ينفعش انها توقف عليها. وانا بحريك. زي ايه يعني؟ زي ايه يا ابو يوسف؟ كنت انا بكلمه فيها. زي ايه؟ كانت بتقع في حاجات ما ينفعش انها توقفه فيها، زي ايه؟ يعني مثلا إيه، هو من النوع اللي هو شهيته مفتوحه على الاكل على طول. شيء ايه؟ شهيته مفتوحه على الاكل على طول. يعني ممكن ياكل اكل اخواته، ممكن ياكل الاكل اللي موجود في الجنوب، ان هو جعان فياكل، مفيش مشكله. وانا بحريك. فابتدينا نعاني من النقطه دي واحده واحده لغايه ما ايه؟ خلاص اللي هو عايزه انا بعمله له عشان ما تعرفوش. عشان ما يشيلش من زوجه والده اللي هي دلوقتي بقت مهندس والدته. فكان دايما عنده معايا كلمه ايه؟ لا هي مش زي ماما. يعني قسما بالله هي بتعامله معامله حسنه. نفس معامله الام بالظبط. انا ما شفتش منها حاجه. حتى لما بقعد معاهم من وراها ما بيقولوش عليها حاجه. ما بيقولوش عليها وحشه وحلوه. حتى بيكلموا يقول لك عادي. لدرجه انا بتخلتي انا النفسيه بقت من جوه مكسره خلاص. خايف على البيت بيتفكك، خايف على عيالي انا ان شاء الله ربنا رزقني بسته. ثلاث بنات وثلاث صبيان. تمام. خايف على البيت متفتت، خايف ان خايف تضيع. يعني ممكن من ضغط زوجتي، يعني فكره انا بكلم حضرتك وزوجتي ده معانا. انا كنت لسه هقول لك، انا كنت لسه هقول لك هاتها جنبك عشان هقول لك على حاجات مهمه جدا انت وهي. في الغرفه الثانيه. تمام. انا بتكلم ده يعني احنا حتى بنناقش بعض في كده. لاني انا من النوع اللي بحافظ على الاسره. طبعا. طبعا. طب اسمعني يا ابو يوسف، اسمعني وخلي زوجتك تسمعني وهقول لك على بعض الامور وهي كمان تخلي بالها منها. دايما زوجة الاب بتبقى في قفص الاتهام، ودايما دي زوجة الاب ما اعرفش ايه، ودي عملت فينا ايه، ودي الدره، ودي اللي جايه بقى تعمل لنا زي ايه، زي ام سندريلا، ودي الحاجات الموروثات اللي حطوها يعني سواء في الاعلام او حتى في القصص في الادب العربي ولا الادب المجتمعي، يحطوا القصص ايه ان هي دي وتيجي وخدمتها وخلتها مش عارفه تعمل ايه. فدايما زوجة الاب محطوطه في قفص الاتهام، حتى لو يعني لو كانت بتحسن، حتى لو كانت كده. يعني لسه برضه شكوى بوصف من نفس يعني من فتره قريبه، زوجة اب صالحه ولا اذكيها وخدت البنات احتضنتها فوجئت بمهازل وغيرت وما بتقولش الاب وكذا. تعالوا ناخد كده توصيف للي انت قلته على ابني. ابني كان كويس وبيصلي وكذا، ودلوقتي ابتدى يعملني وحش، ما بيسمعش الكلام، بياكل كتير، حاجات كذا. تعالوا الاول نفهم طبيعه المرحله دي. طبيعه المرحله في مرحله المراهقه على فكره ما بيبقاش مرتبط بالام قوي، وهي مش موجوده، بس احساس انها متاخده وفي واحده بديله، ده اللي عنده. انا بقول لك تفكيره مخه ازاي. الامر الثاني من صفات المرحله الاكل الكتير، صدقوني يعني بيبقى مرحله فعلا ممكن ياكل كيلو حاجه بحاله لوحده، مثلا ممكن ياكل كيلو لحمه لوحده، كيلو كباب، كيلو كبده لوحده، ممكن كده، ومش شرط ان الرز او معاه الكذا، عايز ياكل مثلا 7 بيضات 9 بيضات لوحده. هي المرحله دي كده مرحله تكوين وتغيير جسدي، وانا كاب وكام لازم افهم ان دي مرحله الطفوله بدءا من 11 سنه، بتبقى عند بعض الناس 11 سنه. تمام. يبقى انا موضوع الاكل ده اعمل ايه؟ ها كان بقى ام ذكيه وعايزه اكسب، وانت كمان تعمل الامر ده، عليك خطوات وعليها خطوات. هي كام في الموقف بس اللي انت قلته، وبعد كده اقول لكم بصفه عامه اجيب الامر. لا حبيب قلبي يوسف، ده راجل البيت ده ابدا. بص حبيبي ده بتاعك لوحدك، انا عامله لك كده عشان بينا لاخواتك، بوزنا الديكور ده لاخواتك حبيبي، ده بتاعك، ده بتاع انا عاملاه بعيد عن كذا، بس ده طبقك اهو علشان انت قوي وربنا عضلات بقى، عشان اي حد يجي بص انت هتروح تحارب اليهود، ده انت ما شاء الله عليك. وافضل على البطل قال لي ابي حصل موقف وفقى فيه سلبي، مش هقول لك داري عليه، ولكن هقول لك على الاقل على الاقل خلي الامر بينك وما بينه. حبيبي انا عارفه ان انت اكيد كان مشاعرك كذا، انا مقدراه، لكن لا ان شاء الله مش هنقول لبابا الوضع ده، الامر ده بيني وبينك وخلاص. اعملي معاه اي رابطه، اعملي معاه اي موقف، اختلقي اي موقف، اعملي صحوبيه بينك، وادعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب اجعل لي موقف اتصاحب عليه فيه. لا ده احنا اصحاب، لا ده اسرار بيني وما بينه، اعملي سين بينك وما بينه. عارف كده انا زي انت قلت كذا، بس انا بحبك انت كذا وكذا عشان انت شبه ابوك، انت زي العسل، واكيد في من صفات امك اللي ابوك بيحكي عنها، كبري من امهم. اعملي يوم اسمه يوم الوفاء للام، هيقدروكي جدا على فكره جدا. انا عارفه ان هو بيبقى في الامر مفيش حد بيحل مكان الام، ولكن يقولوا ايه والله ده الله يكرمها كانت مكان امي فعلا. اعملي يوم يوم وفاء للام، هاتي صورتها واعملوا قاعده واقعدوا ادعوا لها وكذا وكذا، وامكم كذا وابوكم بيزكي فيها كذا، انا عمري ما اوصل لمكانتها، بس انتوا الله يبارك لكم. الدور اللي عليكي ده بدغدغ مشاعر، وخلي انا اجيبهم بايه الا بالمشاعر وبالمواقف الدعم. يا عم بس هقول لك انا بيني وبينك، انا بس ما تقولش لابوك اسكت، انا هصرف لك الدنيا، عايز ايه بس قول لي. ها هاتي حاجه محتاجينها بص، وتبقى منك. اعمل الاواصر دي وافهم طبيعه المرحله واعدي، مش كل كلمه اقف عليها، غلط جدا جدا جدا في المرحله ديت، في مرحله المراهقه ان شاء الله ابعدكم، ان شاء الله هناخدها بحذافيرها، بس نخلص الجزء اللي خاص في التربوي. وبعدين اعمل ايه في ده؟ ادعم مواقف. وخلي بالكم ان الامر في مرحله المراهقه صعب جدا اصلا على الاب والام الحقيقيين، فما بالك انت، فدورك مضاعف وليك الاجر. ببشرك ليك الاجر عند الله، احتساب لزوجك واحتساب ان في رضا ربنا سبحانه، والايتام اللي خدتيهم وربيتيهم دولت الله في ميزانك يا حبيبتي. فانا عايزاكي تنوي النوايا دي، تمام؟ ده جزء عليك انا كاب. بصوا، العدل والرحمه والحب في المعامله كده. انا اعرف اب متجوز اربعه، والاربعه احياء، معاه اكتر مش عارفه من كام حاجه وعشرين عيل. ما يقولش فلان ابن فلانه الزوجه، ما فيش الكلام ده. يوسف ابن ابو يوسف اللي هو محمد عبد الرحمن احمد، انت ابني، ما فيش حاجه اسمها دوجه. وعامل منظومه اسمها منظومه العدل. انت احكي اخوك ده كذا ايه، وانت احكي كذا ايه. طب ما الصغير بيقلد الكبير طبيعي، فانا اعمل ايه؟ اعالج الكبير، ها، وربي في الكبير، يربي لي الكل، اربي الاثنين الكبار يربوا لي المجموعه كلها. عشان كده ناخد من الاسد، اخده اخرجه معايا خروجه. حبيب قلبي تعال، عايز اتكلم معاك، انت بقيت راجل كده وفاهم، وانت هتحس بمشاعر، مفيش حد من العيال دول هيحس بيا الا انت، وخده معاك في خروجه واقعد كلمه. كلمه عن امه، كلمه عن نفسه وهو صغير. انت عارف انت صغير كنا بنعمل ايه، وانت عارف كذا كذا كذا ايه، وانت عارف كذا. انت عارف بقى مثلا ام اللي هي مرات ابوه مثلا بتقول لي ده الواد ده في ضحكتك، شفت انا قالك، حط جمله كده بحيث ان انا ادوب المشاعر الجليد اللي موجوده ما بين الطرفين. يبقى مشاعر حب، مشاعر تقدير، خدت الولا وكبرته، عملت معاه صحبه، ها، جيت في مره حاجه كذا اقول له عايزك كذا، اطلعوا يا جماعه اقفلوا الباب، انا عايزك لوحدك كذا، تحب نخرج ولا نتكلم هنا، انا محتاجه اتكلم معاك. وانت اكبر بيه 16 سنه، يعني خلاص، يعني بقى سندك، بقى الحاجه الكتف اللي هتتسند عليه. يبقى انا بعمل بيني وما بينه رابطه، بتكلم معاه بحب، بكبره كراجل، بسمع، اسمع متضايق من ايه يا حبيبي، وكل عيل من الموجودين متضايقين من ايه. احنا اخوات، موجودين اخوات، ما فيش حد يقول لك انتوا اخوات وانتوا حبايب، ولا اسمع كلمه تفرقه ولا معامله ولا بصص دول مش ابد، اوعوا. ده الرق عليك انت، دور عليك ماشي للتقريب وكذا والدعم. والله الامور كلها بتتعالج في فتره قليله جدا جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى تعملوا الكلام ده، تتصل بيا تانية يا بوسف وتقول لي استجاب ولا نسبه استجابته، وناخد خطوات تانية وطرق تانية. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال وهدوء البال، اللهم امين. معانا ام احمد من سوهاج. سلام عليكم يا ام احمد. سلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي يا ام احمد. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يكرمك. والله يا دكتورة أنا عايزة أحكي لك مشكلة أنا واقعة فيها خالص. اتفضلي. أنا معايا ابني الكبير، معايا ابني الكبير في ثالثة ثانوي. تمام. عايز سنة. ماشي. على مادة يعني. المهم أنا من يومين دخلت عليه، كان جيته في شخص جاي. فوقت وعيطت ولطمت وخربت الدنيا. ساعتها وانا زعلانه منه ومش عارفه اعمل ايه. ابوه فين يا امه؟ ابوه موجود. ابوه بيشرب سجاير؟ لا. عمه جده؟ معاكوا في قلب البيت؟ يعني قريبين مننا. طيب اخبار الصحبه بتاعت ابنك ايه؟ اخبار الصحبه، صحابه بيشربوا؟ والله الصحبه بتاعته، لا الصحبه بتاعته ما بيشربوش ولا حاجه زي كده. بابا قاعد معاه، حصل كلام، حصل حكاوي، ازاي شربها، مين عزم عليه اول مره، الكلام ده؟ هو حلف لي والله ان دي اول مره وكان عايز يعملها تجربه. طيب اسمعيني يا ام احمد. بصوا يا جماعه، موضوع الشرب ممكن يكون حابب يجرب، او شاف وحابب من باب التجربه يعني، او واحد عزم عليه ما تاخده، انت مش كبرت وانت مش راجل، فكان الرجوله في شرب السيجاره، مع ان ديت قمه الذل والمعيله والطفوله، يعني حاجه غبيه جدا جدا يعني، عمال يحب عبد كده يعني. ممكن نتريق على الكلام ده ونتحضه، بس طبعا انا عايزه اقول لك اللي انت عملتيه ماشي معاه، طبعا يعني بغض النظر على الاساليب التربويه، اللي انت عملتيه سبب له صدمه، فاحساس الصدمه في البدايه هتخليه يتخض، تمام؟ وممكن طبعا يقعد فتره ان شاء الله، ممكن يبطلها او يقعد فتره ما يقرب لهاش، خوفا لسه من احساس الصدمه، وعايش في الكلام امي اللي عملته وسويته ولطم وبتاع والكلام، فالصوره دي مش بتروح، وهو كده وصلته رساله ان الامر ده مرفوض تماما في قلب البيت. ابتدي بسرعه بقى، ابتدي بسرعه في الايه في المداواة، ان انا ما خلوش بقى يلجا يا ابني كذا يا ابني ضررها كذا، اجيب له الفيديوهات التعليميه بتاعتها الصحيه اللي الاطباء منزلينها وازاي الرئه بتبقى شكلها من جوه عامل ازاي الاسود ومن جوه الخلايا والبتاع منظر من وحش جدا جدا يا ابني الموت مش عارفه، وبيجي بيجي ممكن تكون ذبحه حاجه في الشمال خلاص وقع حتى لو مش تخينه حتى لو رفيع وبتيجي وما بيتلحقش وحاجات الامر كده، اجيب الامر الشرعي هي ضرر وهي من الخبس وهي كذا ومن المحرمات واجيب كل الامور الشرعيه، وربنا يقول لك اصل انا واخد براءه اصلها يجوز او مكروه، مكروه يا ابني يعني، واخد له التدرج الشرعي في الامر ده. بعد كده ببتدي بقى اشوف مين كده ويستنطق يعني مين الامر مين اللي عطاك وجبت فلوسها منين ومين اللي عطاك والصحبه دي ازاي، واعمل احلال وابدال. قدرت على الاحلال وابدال لصحبه بديله؟ قدرت. ما قدرتش يعني لسه بتقول لك خلاص ما بقى في جفاف يعني المنابع التربويه في قلبي، امر طبيعي ان في جفاف للمنابع، لكن احنا كاب وكام علينا الدور ده وندعي ربنا سبحانه وتعالى. اروح لكبير الشله، مين كبير الشله؟ هو القائد بتاعها ولا حد تاني؟ وابتدي اقول واشوف هم بيشربوا ولا لا وهم كذا ولا، واقول لهم يا جماعه ما هتكش ستر ابني، لو كانوش هم يعرفوا ما هتكش ستر واكسره قدامهم، ولكن دايما انا بخلي ابوه يعمل تجمعات باصحابه وما اعرفش وايه ويخش كده ولو خمس دقائق يرمي كلمتين ثلاثه، اشوف حد تاني هو بيحبه ابن خالته ابن عمته كبير ويكون صالح يتم توجيهه من خلاله. موضوع السجاير بالذات لازم يجي النابع من الداخلي، لو انا عملت الحاجات دي هو مش عايز من جواه ما بيتغيرش، لازم هو اللي يكون مقرر الامر ده. يعني وفي اسباب كتيره يعني احنا مش عايزين نلجا لنقول لك الكبير ما عرفش لحد ما يوصل لسن كام، ولكن في اسباب بتدفعه، الخوف من ربنا، المرجعيه، امي ممكن تموت فيها، ابويا لو شافني هنضرب هنحرم، كل الحاجات دي مع ان انا بشوف بيئه مناسبه لابني يكمل فيها. وادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي الدعاء طلعي صدقه والدعاء. لكن عايز اقول لك ان الخضه دي هو في مرحله صدمه دلوقتي، يعني التركيز عليها ان هو هيبدا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولابنك بصلاح الحال يا رب، اللهم امين. ها معانا طيب بصوا يا جماعه ناخد بسرعه كده. طيب ماشي، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يا رب تكوني بخير. مين بسنت؟ طيب أحبك في الله، حبكم الله يا جماعة. أنا عندي كده أنس بيقول، أنا عندي أنس خمس سنوات بيسمع كلامي وإحنا لوحدنا ويقول لي بحبك يا ماما وأحضان وكده، ولما يكون قدام أي حد بتغير تماما والزعاق اللي تطول عليا ممكن يضربني عادي وحتى قدام بابا مجرد ما يرجع من الشغل. بصي الأمر دوت خمس سنين وبيحصل كده بينك وما بينه وبينه وما بين ابوك، عمل بقاله شله يعني، ممكن يكون عشان هو ولد فبيلجا للعنصر يعني الرجالي، ممكن يكون ده تفسير. بس انت قعدتي معاه قلت له في ساعتها يعني انا وحشه يعني مش عارفه، تمثيليه بقى اللي بتتعامل يعني ماما مش عارفه ايه يعني كذا، ونبدا يعيط. فيجي الاب يعمل ايه؟ التمثيليه الجميله اللي منعلمها لكل اب وكل ام لحد خمس سنين كل ثواب مش مهم تعلموها، يجي كده لا ماما زعلانه، لا يا ماما لا، ونبص راس ماما ونطبطب على ماما، لا يا ماما خلاص احنا قاسين مش هنزعلك، طب يلا يا ماما ادعي عشان ربنا يستجيب، يدعي يا ماما احنا نقول امين، وتدعي الام والاب يقول امين، والابن شايف الاب بيعمل كده تمام، مش شايف الاب بيسقط بالكلام، او شايف مثلا بيجي الزوج يوم جاي مش عارف اعمل ايه في زوجته فكذا، فالولا شايف بقى ان ابوه منتصر فالانتصار عنده هو ان يعمل زي ابوه، لا طبعا، لكن لوحده بقى وكده فانا مع امي بالمشاعر الحقيقيه، وبعدين مشاعر الانتصار او يقول لك ايه بشف غليلي منها، بس بصدق شفتي حتى ابنك بيعمل ابنك كرهك باللي انت فيه كان حاجه، الراجل ما صدق مثلا، او تيجي الحما او الام او الجده مثلا ويقوموا جايين يعني جايين عليها ليه، ما لقوا منفذ يطلعوا فيه طاقتهم او انتقادهم مثلا للزوجه. فانت الامر ده حله اللي انا بقوله لك ده، تجيب الاب يعمل تمثيل، لا يا امي لا يا حبيبتي يا زوج لا ما تعمليش يا ماما زعلانين، طب احنا اسفين، طب استغفر الله يا رب، ده لا ده رضا ربنا، ده الجنه عندك يا امي، والزوج يعمل كده بحيث يعلي الامر دوت عند الابن ويشوف الاب فيحاكي يقلد ابوه في نفس السلوك، ونفس الامر الام تعمله لو الابن مثلا عند الاب، لا بابا زعلان ما اقدرش لازم يصالح ابي، طب احنا اسفين مش هنعمل كده، طب استغفر الله، طب ارضى عني، طب ربنا يرضى لو عملت كذا. الحاجات دي بترسخ عند الابن مفهوم علو قيمة الأم وتقدير الأم وتقدير الأب، ودي إن شاء الله حلقاتنا على المرحلة الجاية. باقي وقت قد إيه؟ ناخد حاجة كمان؟ مش باقي وقت؟ طيب وقتنا انتهى. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لنا ولكم بصلاح الحال، وان ربنا فعلا يجعل الحلقات دي حلقات مباركه على كل القلوب. تعيدوا الحلقه النهارده وتجيبوا عيالكم المره الجايه والمره اللي بعدها علشان نكمل السلسله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات